هذا خطاب من الله تبارك وتعالى للناس جميعا، يناديهم الرب جل وعلا فيقول يا أيها الناس، هذا رداء من الله، والناس هم البشر، وهذه لفظ لا مفرد له من جنسه، اسم يدل على الجمع لا مفرد له. يناديهم الله تبارك وتعالى ويدعوهم إلى تقواه فيقول اتقوا ربكم، والتقوى هي خوف الله تبارك وتعالى، يعني خافوا ربكم سبحانه وتعالى. وأصل التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية، أي حماية، فتقول اتقيت المطر مثلا بالمظلة، أو اتقيت الشوك بأن تباعدت عنه. فاتقوا ربكم يعني خافوا عقابه، اجعلوا بينكم وبين عقوبة الله تبارك وتعالى وقاية وحماية لكم من عذاب الله، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله تبارك وتعالى، طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى، والإيمان به ومخافته. ربكم أي خالقكم وبارئكم وسيدكم، فالرب في اللغة تأتي بمعنى الملك والمالك، فأقول تقول العرب هذا رب هذه الدار، يعني مالكها وصاحبها، ويأتي بمعنى السيد فيقول هذا رب بني فلان، يعني معنى أنه سيدهم، والرب بمعنى المربي كذلك، فالله تبارك وتعالى هو الذي ربى عباده سبحانه وتعالى بنعمته، وهو مالكهم سبحانه وتعالى والمتصرف فيهم، وهو سيدهم سبحانه وتعالى الذي له الأمر فيهم، وليس لأحد سواه أمر في خلقه تبارك وتعالى، فهو الذي له الخلق والأمر جل وعلا. دعوة، هذه دعوة من الله تبارك وتعالى للناس بأن يخافوا خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى وسيدهم الذي لا سيد لهم غيره، ومالكهم مالكهم خلقا وتصرفا جل وعلا. ثم بين الله تبارك وتعالى من صفة الرب قال الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا ربكم سيدكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الخلق في اللغة بمعنى التقدير، والله تبارك وتعالى خالق، هو منشئ من العدم، وهو المقدر سبحانه وتعالى، فكل ما سوى الله مخلوق، بمعنى أن الله أنشاه من العدم، وهذه الصفة لم يجعلها الله تبارك وتعالى إلا له سبحانه وتعالى، ولم يقدر ويجعل من شأن أحد من عباده هذه الصفة، بل الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، ولا يستطيع غيره أن يخلق ذرة من ذرات هذا الكون. ثم هو المصور سبحانه وتعالى والمقدر له، كما قال جل وعلا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فالخلق كذلك بمعنى التصوير والتقدير منه سبحانه وتعالى، وكما قال جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، خلقك أنشأك من العدم، فسواك التسوية التعديل، عدله استقامة الجسم و طول اليدين واحد وطول الرجلين واحد واستقامة الوجه والأعضاء وكل شيء في مكانه، فالإنسان في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك، لك معتدل، وفعدلك جعله معتدل مستقيم الخلق في أي صورة ما شاء، يعني في أي صورة شاء الله تبارك وتعالى ركبك، والله لا يعجزه تعدد الصور سبحانه وتعالى، فما من فرد من أفراد النوع يطابق فردا آخر قط في الصور والشكل، بل جعل الله تبارك وتعالى لكل فرد من أفراد النوع خلق مستقل، بل ليس فقط في الصورة، بل في كل الخواص، في كل الخواص حتى رائحة الإفراز، رائحة العرق يختلف من فرد إلى فرد مع أن العنصر واحد، فهذا من تمام خلقه سبحانه وتعالى، فهو خالقكم بمعنى أنه منشئكم من العدم، وهو مصوركم سبحانه وتعالى الذي صوركم وركبكم بهذه الصور التي أنتم عليها، الذي خلقكم، ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الخلق من نفس واحدة، يعني بدأ الله تبارك وتعالى خلق البشر من نفس واحدة، والنفس الواحدة هي آدم، آدم الذي خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض وسواه ونفخ فيه من روحه فكان بشرا، وجعل بعد ذلك ذريته كلها منه، وهذا تذكير من الله تبارك وتعالى بأن أصل البشر كلهم نفس واحد، فتذكير بالأخوة أخوتهم في البشرية، وكذلك تذكيرهم لأن الله تبارك وتعالى ربهم هو القادر على كل شيء، فقد خلقهم هذا الخلق وهم كثير كثير ولكن من نفس واحد. وخلق منها زوجها، خلق من هذه النفس الواحدة زوجها. والمقصود بخلق الزوج هنا هو حواء عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى خلقها من آدم، كما في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم ألقى عليه النوم ثم أخذ ضلعا من أضلاعه فسوى منه زوجته، فقام من نومه فوجدها إلى جواره، وجدها بجواره، وبين النبي هذا الخلق، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن النساء خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وإن جئت تقيمها كسرتها، وكسرها الطلاق. خلقنا من ضلع، يعني أصل خلق النساء إنما هم من ضلع، يعني هذا أصل خلق من ضلع آدم. وخلق منها، خلق من هذه النفس اللي هو آدم زوجها الذي هو حواء. الزوج يطلق على في اللغة على كل فرد له نظير من جنسه، الزوج عرف سمي الزوج، الزوج على الفرد الذي له نظير من جسمه، فالرجل زوج والمرأة زوج، والله قال لآدم: اسكن أنت وزوجك الجنة. وفي لغة العرب أحيانا يسمون الزوجة، قد يضعون لها تاء التأنيث فيقول زوجتي الزوجة، ولكن الأفصح في اللغة هو الزوج. وخلق منها زوجها أي حواء عليه السلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث بمعنى نشر وفرق ووزع، منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، من اجتماع الذكر والأنثى بث الله تبارك وتعالى هذا العدد الكثير الكثير من الرجال والنساء، فالرجل من اجتماع الذكر والأنثى والمرأة كذلك. واتقوا الله أمر جديد بمخافة الله تبارك وتعالى، واتقوا الله الذي تساءلون به. وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأن العبادة يتساءلون به، يتساءلون به يعني يسأل بعضهم بعضا به، فيقول: أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا، يعني اتقوا الله الذي تعظمونه ويسأل بعضكم بعضا ما يريده من أخيه يسأله بالله تبارك وتعالى. والأرحام، والأرحام عطف على الله تبارك وتعالى، يعني اتقوا الأرحام. الأرحام جمع رحم، والرحم هي هذا العضو الذي هو منبت الولد، عضو من الأنثى ينبت فيه الولد، وقد سمى الله تبارك وتعالى هذا العضو بالرحم مشتق من الرحمة، والرحمة معروفة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى شاء وأمر وقدر أن يتراحم كل من يلتقون في رحم واحدة، فكل الذي يلتقون في رحم واحدة أمرهم الله تبارك وتعالى أن يتراحموا، يعني أن يرحم بعضهم بعضا. وقد جاء في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فاشتق الله لهذا العضو اسم من اسم الله تبارك وتعالى، فالله هو الرحمن، واشتق الله تبارك وتعالى لهذا العضو الذي هو منبت الولد اسم من اسمه سبحانه وتعالى، وذلك إعلاما منه وإذانا بأن يتراحم كل من يلتقون في رحم واحد. فأرحم الرحم الأم لأن الولد من رحمها، ثم الأب لأنه هو الذي وضع بدرته في الرحم، ثم الإخوة لأنهم يشتركون خرجوا من رحم واحدة، والإخوة لأم أقرب من الإخوة من الأشقاء، ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب. واتقوا الله الذي تساءلون به. والأرحام يعني هؤلاء الأقارب الذين يلتقون عند رحم واحدة. إن الله كان عليكم رقيبا، هذا إعلام منه سبحانه وتعالى أن الله على خلقه رقيب، أي مراقب، أي أنه ناظر مطلع سبحانه وتعالى على أعمال عباده، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من أعمالهم، لا صغير ولا كبير، فهو يعلم السر وأخفى، بل هو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. يعني خاف الله تبارك وتعالى لأن الله رقيب عليكم، فهو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهو مراقب سبحانه وتعالى قائم على كل نفس. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فقال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وهذا كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن، لا تكاد تقلب صفحات المصحف أي صفحة إلا وتجد في هذا المعنى، معنى أن الله تبارك وتعالى مطلع على أعمال عباده، لأن هذا أعظم واعظ وزاجر ومعرفة العباد أن الله تبارك وتعالى مطلع عليهم. وهذا هو الطريق إلى الإحسان، كما سئل النبي عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي نادى فيها خلقه جميعا فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جمع الله تبارك وتعالى فيه الأمر بتقواه وذكر عباده سبحانه وتعالى وخلقه جميعا أنهم يعودون إلى نفس واحدة خلقها الله عز وجل بيده وخلق منها زوجها ونشر هذا العدد الكثير من هؤلاء وأمرهم سبحانه وتعالى أن يتقوا الأرحام أي يتقوها أن يقطعوها. اتقوا الأرحام يعني احذروا أن تقطعوها، وذلك أن قطع الرحم هذا قطع للصلة مع الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الرحم عادت به وقالت لله تبارك وتعالى: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أما يسرك أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فمن وصل الرحم وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطع الرحم قطعه الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أن الرحم تقوم على جنب الصراط يوم القيامة، إذا خلص المسلمون من الحساب ووضع الصراط على جهنم تقوم الرحم في جانب والأمانة في الجانب الآخر، الرحم في جانب من الصراط والأمانة في جانب من الصراط. فيجوز، وهذا إعلان أنه لا يجوز الصراط ولا يصل إلى الجنة إلا من وصل الرحم وحافظ على الأمانة. فإذا أكبر يعني أعظم أمرين يعني يجب على العبد أن يراقبهما الرحم والأمان. إن الله كان عليكم رقيبا، مراقب وحسيب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالكم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات عباده أن يؤتوا اليتامى أموالهم. آتوا بمعنى أعطوا، اليتامى جمع يتيم، واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، الأب اليتم فقد الأب دون البلوغ، وأما إذا بلغ فلا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، لا يسمى يتيم. وإنما قال هنا الله: آتوا اليتامى أموالهم، وطبعا هذا الإيتاء إنما يكون بعد البلوغ، وإنما هو بحسب ما كان، بحسب أنه كان يتيم. وآتوا اليتامى أموالهم يعني التي ورثوها عن وارثهم. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لأولياء اليتيم أن يعطي اليتيم ماله، وهذا إذا بلغ وآنس منه رشدا، وسيأتي هذا كما قال تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهنا أمر الله تبارك وتعالى أن يعطى اليتيم ماله، وقال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني على ولي اليتيم ألا يتبدل الخبيث، الخبيث اللي هو الرديء، الرديء من المال بالطيب. كان يكون له غنم مثلا فيأخذ الشياه الحسنة ويعطيه الشياه الضعيفة والمريضة، أو له إبل فكذلك، أو له دنانير فيعطيه يأخذ الصحاح ويأتيه الزيوف، أو له أرض مثلا فيأخذ الأرض الصالحة ويعطيه أرض دونها. قال جل وعلا: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني أعطيه ماله الذي تركه له وارثه. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، فتأخذ أنت الطيب وتجعل الخبيث لليتيم عندما تسلمه ماله، تسلمه الرديء من المال. ثم قال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لا تأكلوا أموالهم عبر عن أخذ مال اليتيم وإتلافه بالأكل، لأن الأكل هو غالب، يعني غالب استخدام المال في الأكل من بعد الغالب. والعرب تقول: أكل يعني فلان مالي، لكل من أخذه وجحده وأتلفه بأي نوع من الإتلاف. ولا تأكلوا أموالهم بمعنى أنكم يعني تحوزوها لكم وتأخذوها. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم بمعنى أن تضيف مال اليتيم إليك، ثم بعد ذلك يضيع ماله في ماله. إنه كان حوبا كبيرا، إنه يعني إن هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه حوبا إثم، الحوب هو الإثم، يعني إن هذا كان إثما كبيرا أن تستولوا على مال اليتيم وتضموها إلى أموالكم، ثم يعني تضيع في أموالكم، ولا يعني إذا كبر اليتيم لا يجد مالا له. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقد أمر الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن ولي يتيم إذا أراد أن يصلح مال اليتيم، فإما أن يجعله يعني فيضمه إليه، أن يعامله معاملة الشريك، كما قال جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم إخوان. والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتك، إن الله عزيز حكيم. ففي آية البقرة لما نزلت هذه الآيات عن التحذير من مال اليتيم، تحرزوا جميعا كلهم أن يقربوا مال اليتيم، فأخبر سبحانه وتعالى أن الإصلاح في مال اليتيم يكون على هذا النحو. قال: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني إذا أصلحت ماله فلم تتركه حتى يضيع، كان له أرض زرعتها، له نقود نميتها، له غنم وغيرها ربيتها، وهذا أفضل، أفضل من أن تترك ماله لأنهم تحرزوا منه حتى يهلك هذا المال. قال: وإن قال قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم إخوانك، إذا أصبحت خلطة للمال، يعني نقود مع نقودك أو غنمه مع غنمك، فإخوانك، يصير هذا معاملة الأخ، الأخ الشريك. والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، يعني شق عليكم، وذلك بألا تخلطوا مال اليتيم بغيره فيكون في هذا إعنات ومشقة، إن الله عزيز حكيم. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني تضموها إليكم وتأكلوها، إنه كان حوبا كبيرا. ثم قال جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، هذا خطاب لأولياء اليتيمة إذا كانت في حجره، فإن بعض الناس تكون اليتيمة في حجره فيريد أن يتزوجها، كأن تكون ابنة عمه أو ممن تحل له الزواج منها، فيتزوجها ولا يعطيها مهر المثل، من باب أنه ليس لها ولي يفاوضها وهو وليها، فهو وليها وتزوجها لنفسه. قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ألا تعدلوا في اليتيمة فتعطوها المهر اللائق بها وتعطوها حقوقها، لأن الولي هو الذي هو وليها وهو الذي سيكون زوجها والذي سيتزوجها، فعند ذلك حاب نفسه. فرق بين أن يكون لها ولي يفاوض يعني من يأتي لزواجها، وبين أن يكون الولي هو الزوج. فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إذا خاف الولي الذي يريد أن يتزوج موليته أن خاف من عدم العدل، فليتزوج غيرها، يبحث عن غيرها، فالنساء كثير. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني انكح غيرهن ما طاب لك من النساء، مثلا زوج اثنين وثلاثة ورباع، هذا مما أباح الله تبارك وتعالى الرجل أن يجمع بين اثنين وبين ثلاث وبين أربع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني لمن يجمع اثنين أو ثلاث أو أربع يعدل بينهم في المبيت وفي النفقة وفي ما أمر بتوزيعه بالعدل فواحدة، يعني فاكتفوا بواحدة أو اقتصروا على واحدة، أو ما ملكت أيمانكم اللي هو ملك اليمين من السراري، ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك يعني الاكتفاء بواحدة أدنى أقرب ألا تعولوا. تعولوا قال بعض أهل التفسير إنه من على يعولوا بمعنى ما لا يميل، يعني ذلك أدنى، وعلى هذا يكون ألا تعولوا يعني ألا تميلوا مع واحد. وبعضهم يقول إنه من عال يعيل بمعنى كثر عياله، ومعنى عال يعني أصبحت له عيال، ذلك أدنى ألا تعولوا يعني تكثر عيالكم، وإذا كثرت العيال فهذا يعني باب للافتقار، يعني اكتفوا بواحدة فهذا أقرب إلى عدم يعني العيلة وكثرة الأولاد. قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن هذه الآية قالت، يعني فسرها قول الله تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء يقول إصلاح لهم خير، ويستفتونك في اليتامى قل إصلاح، نذكر الآية الثانية من سورة النساء. تأتي إن شاء الله. قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بأن ولي اليتيمة كان أحيانا يطمع إذا كانت غنية طمع في مالها ولم يعطيها مهر المثل، وإن كانت فقيرة زوجها غيره، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي تعدلوا فيهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. ثم قال جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء، أعطوا النساء اللاتي تريدون أن تتزوجوا بهن صدقاتهن أي مهورهن، نحلة أي هبة وعطية، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا يعني عما أعطيتموهن من الصداق، إذا طابت نفس المرأة أن تتنازل لزوجها عن شيء من صداقها قال جل وعلا فكلوه هنيئا مريئا. ونزل هذا لأن بعض الناس كان يتحرج أحيانا إذا أسقطت له امرأته شيئا من المهر أو ردت عليه شيئا من مهره كان يتحرج من هذا، فبين الله تبارك وتعالى أولا أنه يجب إعطاء المرأة صدوقاتها أو صداقها نحلة هبة وعطية. قيل بأن الخطاب هنا إنما هو للأولياء، على أنه للأولياء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني على الولي أن يعطي موليته مهرها وألا يتسلط عليه الولي هذا، سواء كان أب أو عم أو غيره أو أخ، كما كان يفعل يعني العرب في الجاهلية، كان وليها يأخذ صداقها فيأكل ولا يعطي المرأة شيئا. فالخطاب يقول للأولياء يعني يا أيها الأولياء أعطوا مهر يعني المرأة له فإن هذا حقها، أو يكون هنا الخطاب للأزواج وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أمر الله تبارك وتعالى الأزواج أن يعطوا زوجاتهم مهورهن هبة وعطية، ليس بطامع فيها، فإن من وهب وأعطى لا يجوز له أن يطمع في المهر الذي أعطى. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه، إذا طابت يعني نفس المرأة عن شيء من مهرها، إن قلنا إنه للأولياء يعني أن تعطي وليها بشيء من مهرها كأبيها وعمها ونحو ذلك من يتولى نكاحها، أو إن قلنا للأزواج إن طابت نفس المرأة أن ترد شيئا من مهرها على زوجها، قال جل وعلا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا الأمر للإباحة، يعني أباح الله تبارك وتعالى للأزواج أو للأولياء أن يأكلوا من صداق المرأة هنيئا مريئا. الهنيء هو ضد الغصص يعني، والمريء يعني ما يستساغ، يعني مستساغا طيبا لا إثم فيه ولا غائلة فيه. ثم قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفيه هو خفيف العقل الطائش، وعقله وضده الراجح العقل، كقول الله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأصل السفه هو الخفة، أصل السفة هو الخفة، فخفيف العقل ويعني قليل الفهم والذي لا يقدر الأمور فهذا هو السفيه. وقول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم هذا له معاني، إما السفهاء الصغار الذي لأن الصغير لا يقيم ولا يعرف قيم الأشياء فلا يعرف قيمة المال، فإذا أعطي اليتيم مثلا الوارث وهو لم يبلغ الحلم بعد وليس عنده رشد، إذا أعطي ماله فإنه قد يبدده، فإن الطفل إذا ملك فإنه يبدد ماله لأنه لا يعرف قيمة، فيكون السفهاء بمعنى صغار السن الذين لا يقيمون الأمور. وقيل السفيه كذلك هو وإن كان بالغا لكنه يكون طائش الذي لا يقدر قيم الأشياء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سماها الله تبارك وتعالى أموالكم وهي في الأساس أموالهم، وإنما سماها أموالكم لأن مال الفرد هو بالجملة مال المجموع، مال الفرد هو بالجملة مال المجموع، لأن هذا الفرد لم يكتسب ماله إلا من هذه الخلطة والمعايشة والمتاجرة وغيرها، فهو مال المجموع، فليس الإنسان مالكا ماله بنفسه وإنما هو مال المجموع. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. بين الله تبارك وتعالى أن المال قيام، ومعنى قيام يعني أن الإنسان يقوم به، فالإنسان لا قيام له إلا بالمال، فهو الطعام وهو الشراب وهو النفقة وهو المركب وهو المسكن، فإن المال هو الذي يؤديها، وبدون مال لا يقوم الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يقوم وأن يبقى حيا متحركا آمنا إلا بالمال، فهذه أهمية المال. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن المال هو قوام الحياة، وإعطاؤه للسفهاء تبديد له، تبديد له. فإذا أمر بالحجر على السفيه أن يمكن من المال، قيل هذا خطاب للأولياء أن يمنعوا أهل السفة وأهل الطيش، لا يمكنوهم من المال لأن تمكينهم من المال إنما هو ضياع له، فأمر بالحجر عليه. فهذا في حجر أولا على السفيه، أنه إن كان كبيرا لكنه إذا كان طائش فإنه يحجر عليه فيمنع من التصرف، وكذلك لا يمكن الصغير من أن يعطى ماله حتى يتصرف فيه، وكذلك أمر الولي بألا يمكن أهل الطيش ممن تحته من أولاده أو نسائه أن يعطيهم المال إذا كانوا يبذرونه ويضعونه في غير مواضع. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، ارزقوهم فيها يعني ارزقهم في هذا المال، ورزقه بمعنى طعامه وشرابه ولباسه وكسوته في المال الذي يليه، فهذا أمر لولي اليتيم أن ينفق عليه من ماله ويقوم هو بالإنفاق عليه، ولا يمكن اليتيم بالإنفاق على نفسه لأنه مبذر طائش. واكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني لا تطفوهم بالكلام لأن ماله أصبح تحت يدك، وهو قد يطلب يقول يا عمي أنت واخد مالي وأنت حبست مالي وأعطيني منه، فلا تطفه بالكلام ولا تمكنه، يعني لا تمكنه من ماله، ولكن كلمه كلاما طيبا وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى، الابتلاء هو معنى الاختبار، يعني اختبر اليتيم إذا وصل حد البلوغ حتى إذا بلغوا النكاح، يعني إذا بلغ حد البلوغ اللي هو بلوغ القدرة على النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. آنس بمعنى أنه علم فيه ورأى فيه الرشد، ومعنى الرشد اللي هو ضد الغي، يعني رجاحة العقل والاتزان ومعرفة المال ومعرفة قيمته، إذا عرف هذا فادفعوا إليهم أموالهم. ويكون هذا الابتلاء مثلا بأن يمكن بشيء من ماله، أو يختبر يعطى مال مثلا جزء من ماله ينظر ماذا سيصنع فيه، فإن أخذه وبدله دل هذا على أنه يعني ليس براشد، وإن كان له فكر في تنميته والحفاظ عليه ومعرفته ووضعه في مواضعه فيكون هذا قد أصبح راشد. فإذا وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، يعني إذا في هذا السن، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا عند ذلك ماله الذي له ورثه مال عن وارثه وكنت أنت قائما عليه. ثم قال جل وعلا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هذا أمر آخر من الله تبارك وتعالى للأولياء، وتحذير من أن يأكل الولي مال اليتيم إسرافا، يعني يبذر، يعني ينفق عليه لكن بتبذير وزيادة عن الحاجة. وبدارا أن يكبروا، يعني أنه يسرع في الإنفاق عليه قبل أن يكبر فيطالب يعني وليه بالمال. ثم قال جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف، يعني من كان ذا مال، هذا من الأولياء عنده مال، فليستعفف عن مال اليتيم ولا يأخذ منه شيء. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أما إذا كان ولي اليتيم فقير وهو يقوم بخدمة هذا اليتيم وبالعمل له وبتنمية ماله فليأكل بالمعروف، يعني يأخذ من مال اليتيم بالمعروف، يعني وهو ما يتعرف عليه الناس أن هذه الخدمة التي يؤديها اليتيم تساوي كذا وكذا. فإذا كان مثلا يستثمر ماله وأن مثل هذا الاستثمار فيه مثلا 20% أو 30% فيأخذ بهذا، أو فيه القيام على هذه وكيله على مبانيه أو على عمله أو أنه يخدمه بخدمة، فمقدار هذه الخدمة بالمعروف له أن يأخذ من مال اليتيم بالمعروف، يعني أن يأخذ راتبا أو يأخذ مبلغا من المال مقابل خدمته وقيامها التي. ومن كان غنيا فليستعفف، لا يأخذ عن مال اليتيم ما دام أن الله تبارك وتعالى أغناه، فيقوم بخدمة اليتيم حسبة لله تبارك وتعالى وطلب لما عنده سبحانه وتعالى، ما دام أن الله قد أغناه ما في داعي أن يأخذ أجره على قيامه بتنمية والعمل لهذا اليتيم. ومن كان فقيرا، أما من كان فقيرا وهو يعني يخدم هذا اليتيم وينمي ماله فليأكل بالمعروف، يعني يأكل من مال اليتيم بالمعروف. قال جل وعلا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إذا سلمته ماله بعد أن كبر وأصبح راشدا فأشهدوا عليهم، يعني باستلامه لماله، وكفى بالله حسيبا، كفى بالله تبارك وتعالى محاسب. وهذا فيه تحذير للجميع أن الله حسيب على الجميع وأنه محاسب لعباده على الصغير والكبير، يعني فاحذروا أيها الأولياء أن يعني تحجبوا شيئا من مال اليتيم، وكذلك ليحذر اليتيم إذا أخذ ماله أن يرجع ويطالب يعني وليه بالمال بعد أن أخذ. فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، أي محاسبا سبحانه وتعالى. ومعنى كفى بالله عليك فيك الله، يعني ليس أكبر من الله تبارك وتعالى حسيب على عباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية جاءت فهدمت ما كانت عليه الجاهلية من أنها تورث الذكور دون الإناث، فجاء الله تبارك وتعالى وأخبر أنه قد جعل نصيبا في تركة الميت للذكور والإناث، فقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب. رجال الذكور لهم نصيب مما ترك الوالدان، يرث من والديه الأم والأب، والأقربون كذلك كالإخوة والأقارب، وكذلك للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقرب، وللنساء كذلك نصيب ميراث. قال جل وعلا: مما قل منه أو كثر، سواء كان هذا يعني المال الذي تركه الميت قليل أو كثير، فإن لكل منهم نصيبه، ويجب أن يمكن كل منهم من نصيبه. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، نصيب فرضه الله تبارك وتعالى وجعله فرض واجب على يعني الأمة أن تعمل به. ثم قال جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة اللي هو قسمة الميراث، أولو القربى أقارب الميت، واليتامى وفي العادة يكون أهل اليتم فقراء، والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو بمعنى الفقير، ولكن الفقير مستعلن والمسكين غالبا مستتر، كما قال النبي: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين من لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. إذا حضر هؤلاء القسمة قسمة الميراث، قال تبارك وتعالى: فارزقوهم منه، ارزقوهم بمعنى أعطوهم من نصيب وجزء من هذا الميراث من التركة. وقولوا لهم قولا معروفا، وقولوا لهم قولا معروفا مع العطاء، أو قولوا لهم قولا معروفا مع عدم العطاء، يعني إذا لم تعطه، إذا حضر هؤلاء يطمعون في أن ينالوا شيئا من يعني تركة هذا الميت الذي خلف هذه التركة ووزعت في ورثته، فقولوا لهم قولا معروفا يعني قولا طيبا، بأن يرد إذا أريد رده فيرد بالرد الحسن، أو اجمعوا لهم بين هذا، ارزقوهم منه وقولوا لهم كذلك قولا معروفا. ثم قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا تحذير من الله تبارك وتعالى بأن يعامل الظالم بمثل ما عامل به غيره. قال: وليخشى، يعني يجب أن يخشى، الخشية هي الخوف. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، يعني ليخشى ليخف كل أحد يخاف أن يترك ذرية ضعافا، يترك أولاد صغار وربما تسلط عليهم أولياء ظلمة فلم يعطوهم حقهم، فليتقوا الله. مثل هذا يجب أن يتقي الله فلا يفعل مثل هذا في غيره. يعني إذا كنت يا من تظلم غيرك وتأخذ مال غيرك وتعتدي على مال اليتيم، يعني احذر كذلك، أنت لا تريد. إذا كنت في هذا المقام، لو كان هؤلاء اليتامى هم أبناؤك فإنك تخاف عليهم وتتمنى ألا يتسلط عليهم يعني ظالم فيأخذ مالهم. فأخبر سبحانه وتعالى بأنه ما لا ترضاه لنفسك لا يجوز أن ترضه لغيرك، واحذر أن يعاقبك الله تبارك وتعالى بمثل ما عاقبت به غيرك. قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. وهذا كل أحد هكذا، كل أحد فيه يعني عطف ومحبة لأولاده فإنه يخاف أن يموت وأن يتركهم ضعاف لا كبيرة معهم فيتسلط عليهم يعني بعض أهل الظلم فيأخذون مالهم، فإذا كبر هؤلاء الذرية لا يجدون لهم مالا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، إذن فليخف الله تبارك وتعالى ولا يظلم غيره، وليقولوا قولا سديدا، يعني عليهم أن يقولوا قولا سديدا في هذا الموطن وفي كل موطن، وهذا الموطن بالذات اللي هو موطن التركات وموطن إعطاء كل ذي حق حقه. فربما أن الإنسان يشهد في هذا الوقت بشهادة غير الحق فيميل أو يحول المال من يعني الكبير إلى من الصغير إلى الكبير، أو من الأنثى إلى الذكر، أو يحجب المال عن حقه. فأمر الله تبارك وتعالى بأن يقول العبد في هذا المقام قولا سديدا، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر بالعدل في هذا، وأن يقول المسلم قولا سديدا. القول السديد هو القول المسدد، والتسديد هو الإصابة، هو الإصابة أن تصوب نحو الهدف. فالقول السديد هو القول الذي يصل إلى يعني هدفه، وعكسه القول المائل الذي يميل عن الحق. من فضلك اقلب الشريط. القول السديد هو القول الذي يصل إلى يعني هدفه، وعكسه القول المائل الذي يميل عن الحق. وليقولوا قولا سديدا، يعني قولا صائبا واصلا إلى يعني هدفه وغايته، وليس قولا مائلا. ثم قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا تحذير من الله تبارك وتعالى بأن كل من أكل مال اليتيم ظلما. طبعا مفهوم المخالفة أن من أكل مال اليتيم بغير ظلم فهذا لا يدخل فيها، وإنما المقصود أكل مال اليتيم على وجه الظلم، يعني على وجه يعني العدوان على ماله. أما إذا أخذه بحق، كان باع من اليتيم أو اشترى منه بحق أو قام بخدمته وأخذ أجرا على ذلك، فهذا ليس ظلم. أما الذي يأكل مال اليتيم ظلما، قال جل وعلا: إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني أن الذي أكلوه هذا في الدنيا سيأكلونه نارا يوم القيامة عياذا بالله، وسيصلون سعيرا. وهذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهم بأنهم سيذوقون يعني السعير، والسعير هو نار جهنم عياذا بالله. وهذا كما قال النبي صلى الله وسلم عليه: الذي يأكل في أنة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالإنسان يعذب بما عصى به الله تبارك وتعالى. هؤلاء عصوا الله تبارك وتعالى بأن أكلوا المال الذي نهاهم الله عز وجل عنه، فيأكلونه نارا في النار عياذا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.

فقال جل وعلا للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. فجعل للذكور صغارا إن كانوا أو كبارا، وجعلوا للإناث كذلك، وجعل الله تبارك وتعالى للإناث نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ثم وصى الله تبارك وتعالى بمن ليس بوارث، فقال وإذا حضر القسمة أولو القربى من أهل الميت واليتامى والمساكين فقراء فارزقوهم منه، إن أعطوهم شيئا منه وقولوا لهم قولا معروفا. ثم حذر الله تبارك وتعالى من الشهادة بالباطل وصرف الحق عن مستحقه، وأن يتكلم إنسان في مال غيره بالباطل، فقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي كما يحب كل أحد منكم أنه إذا ترك ذرية ضعافا أن يصلوا إلى حقوقهم وأن لا يظلمهم أحد، فكذلك لا ينبغي يعني أن يجور إنسان وأن يتكلم بالباطل في تركة أخيه المسلم، فربما صرف حقا عن مستحقه. قال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، أي أن يقع في أولادهم مثل ما يريد أن يقع في الآخر، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فلا يشهدوا في هذا الأمر إلا بحق. ثم بين سبحانه وتعالى أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وهذا الأكل على حقيقة، فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم نارا في جهنم عياذا بالله جزاء لما أكلوه من مال اليتيم يعني في الدنيا، واليتيم يكون ضعيف وهو من فقد أبوه دون البلوغ وليس هناك من يحمي عنه، وبالتالي يكون ماله في يد يعني أوليائه إما أعمامه أو غيرهم، فإذا حازوا المال وأكلوه قبل أن يكبر هؤلاء فهذا إثم عظيم. قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وليس المقصود هنا الأكل يعني ما يأكله فقط يعني صرفه في الطعام، وإنما صرفه في أي صورة من الصور، يعني إتلاف مال اليتيم بأي صورة من الصور، فأخذه طعاما إتلافه في الطعام أو في اللباس أو في الشراب أو في غير ذلك كله بمعنى الأكل، وهذا تعبير العرب في يعني أخذ مال الغير بدون وجه حق يسمونه أكلا، أكل ماله بمعنى أنه أخذه على غير وجه حق، إما لأن الأكل هو معظم هو أكثر نفقة، وإما يعني تحقيرا لمعنى الاعتداء على المال أنه وضعه في بطنه أو أنه وضعه في بطنه وأن شره بطنه هي التي دفعته إلى هذا، فكان يكون هذا تحقير. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان حقوق الوارثين، فقال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الوصية هنا من الله تبارك وتعالى إنما هي أمر، توصيته ليست هنا للاستحباب وإنما هي أمر وحد وفرض، يعني فرض الله تبارك ويفرض الله تبارك وتعالى عليكم ويوصيكم بهذا الأمر وصية واجبة، وأمر واجب من لدنه سبحانه وتعالى في أولادكم. الولد يطلق على يعني كل مولود للذكر والأنثى، قال يوصيكم الله في أولادكم ثم فصل فقال للذكر مثل حظ الأنثيين، فالمولود الذكر يأخذ نصيب يعني أنثيين امرأتين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا مات ميت مثلا عن ابن وبنتان فإن الابن يأخذ النصف وكل بنت تأخذ الربع، يصير هذا يعني حد التركة واحد صحيح، فالولد يأخذ قدر بنتين. قال جل وعلا فإن كن نساء، أي إن كانت الأولاد نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يعني إذا ترك الميت بنات فقط ولم يترك بينهم ذكور، فإن كانوا فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يصير لهم ثلثين، وهنا فوق يعني اثنتين فما فوق، فلا شك أن الاثنتين داخل فيها، يعني إذا مات ميت عن بنتين أو أكثر إلى عشر بنات إلى أكثر من ذلك فليس لهما إلا الثلثان من ماله. وهذا أمر مجمع عليه، ولم يخالف في هذا إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه قال فوق اثنتين يعني ثلاث صاعد، وأما الاثنين يجعلهم مثل واحد. ابن عباس يجعل إذا مات ميت عن بنتين فهؤلاء لهم النصف فقط، وجعلهم مثل الواحدة، يعني واحدة أو اثنين يصير النصف، وثلاثة فما فوق يصير الثلثين. والصحيح ما عليه يعني جمهور يعني أهل العلم من الصحابة ومن التابعين وغيرهم أن فوق اثنتين هنا في الآية اثنتين وما فوق اثنتين، وهذا مرجحاته كثير. أولا بدليل قول الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلا النصف، فنص على أن الواحدة لها النصف، إذن الاثنتين لابد أن يكون تخالف قضية الواحد، فهذا من أطرح الأدلة. وكذلك في الأختين، فإن الأختين في آية الأختين، الأختين كذلك إذا مات شخص وترك يعني ترك أختين فإنهم يأخذوا الثلثين، وهذه مثل هذا. وإن كانت واحدة، قال جل وعلا وإن كانت واحدة فلها، يعني إذا مات ميت عن بنت واحدة فلها نصف التركة. هذا بالنسبة للأولاد، انتهينا الآن من نسبة للأولاد، فإن كان ذكور وإناث يأخذ الذكر مثل حظ الإنسان، إن كان إناث فقط منفردات، طبعا الذكور وحدهم خلاص انفردوا بالتركة، أخذوا التركة، إذا كانوا مثلا اثنين يتساووا فيما بينهم، أما إذا كانوا إناث، إذا كانوا اثنين فصاعدا فلهم الثلثان، واحدة لها النصف. ثم قال جل وعلا ولأبويه، نبدأ الآن ميراث الآباء، قال ولأبويه اللي هو يعني الأب والأم، لكل واحد منهم السدس، يعني للأب السدس وللأم السدس، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك، يعني مما ترك هذا الميت إن كان له ولد. فإذا كان الميت ولد، يعني ميت مات وترك ابن وترك أم وأب، فالأم وأب كل واحد يأخذ السدس ما دام فيه له أولاد، سواء ابن يعني ابن أو بنت ولد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وهنا ولد يعني مولود ذكرا كان أو أنثى، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. يعني إذا مات ميت وترك أب وأم فعند ذلك الأم تأخذ السدس، والأب يأخذ إيش؟ يأخذ الثلثي، الأب يأخذ بعد ذلك الباقي اللي هو الثلثي، فيكون الأم لها الثلث والأب له الثلثين، لكن هذا في حالة شرط، وهو أن لا يكون له إخوة. قال جل وعلا ورثه أبوه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. يعني إذا كان لهذا الميت إخوة، سواء كان هؤلاء الإخوة وارثين أو غير وارثين، فإنهم يسقطون حق الأم من الثلث إلى السدس، سواء كانوا يرثون، الإخوة هذول يرثوا لهم نصيب في الميراث أو ما يرثوا، لأنهم مثلا في حال الأب ما يرثوا، يعني إذا اجتمع الإخوة والأب فإن الأب يحجب الإخوة، لكن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان وإن لم يرث، لقول الله تبارك وتعالى فإن كان له إخوة. وإخوة هنا أخوين فأكثر، أما أخ واحد ما يحجب، أما لابد أن يكونوا أخوين فأكثر حتى يحجب الأم من الثلث إلى السدس. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإنه يقول إخوة يعني ثلاثة، يقول ثلاثة فأكثر، وأما غير ابن عباس يعني إجماع الأمة على أنهم أخوين فأكثر هم الذين يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ثم قال جل وعلا من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني أن الميراث يكون بعد وصية يوصي بها الميت أو دين. الوصية هي ما يوصي به الميت قبل موته، وهناك أنواع الوصية، هي وصية واجبة على الميت أن يوصي بها، وهي إذا كان عليه حقوق، إذا كان عليه حقوق لأحد، عليه ديون لبعض الناس أو له حقوق، فهذا يجب قبل أن يموت أن يكون قد وصى بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قالوا هنا بوصية التي هي كان عليه له حقوق أو عليه حقوق تضيع، هذا يجب يكون يعني كاتب هذه وصية. ثم هناك وصية اللي هي الوصية المستحبة، الوصية المستحبة وهي أن يوصي الميت أنه بعد موته يجعل نصيب في سبيل الله للفقراء، للمساكين، لتعليم العلم، لأي باب من أبواب الخير، أي باب من أبواب الخير، وأبواب الخير كثير. والعمدة في هذه الوصية هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عندما عاده النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، وكان سعد قد مرض مرض شديد ظن أن فيه موت. ثم لما عاده النبي قال له: يا رسول الله، إني ذو مال ولا ترثني إلا ابنة، أنا صاحب عندي أموال بس عندي بنت واحدة فقط، أفأجعل مالي كله في سبيل الله؟ فقال له النبي: لا. فقال له: شطر؟ فقال له النبي: لا. فقال: الثلث؟ فقال له: الثلث، وثلث كثير، إنك لأن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فقال له النبي: الثلث، والثلث كثير. ولذلك كان ابن عباس يقول: وجدت أن الناس يعني تجاوز الثلث إلى الربع، لأن النبي قال: الثلث كثير. فعلى كل حال، حد الوصية المستحبة التي يوصي بها الميت في أن تخرج من ماله أن تكون الثلث فما دون الثلث، هذا الذي له حق في أن يوصي به. ثم في الوصية اللي هي حرام بعد ذلك، وهي الوصية للوارث. الوصية للوارث فإن النبي نهى أن يجعل يعني أحد أن يوصي الميت بأن يورث، أن يجعل شيء يعني من المال للوارث، كما قال النبي: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. وهذا آيات الميراث هذه ناسخة لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذه الآية منسوخة بنزول آيات الميراث وبيان النبي صلى الله عليه وقوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. فلا يجوز للميت أن يوصي بأن يعطى وارث من الورثة أكثر من نصيبه، قال خلاص كل واحد أخذ نصيبه كما حده الله تبارك وتعالى. فإذن عندنا وصية واجبة، وهي أن الميت يوصي قبل موت. طبعا الميت لما نقول الميت مش معناه أنه بعد الموت، إنما الميت يعني الشخص إذا يعني علم أنه قد دنا أجله، فهنا يجب أن يوصي بأن إذا كانت له حقوق عليه حقوق هذه لابد أن يكتبها حتى تكون يعني هذه معلومة. ثم الوصية المستحبة وهي إخراج الثلث من المال فما دون الثلث في سبيل الله في أي باب من أبواب الخير. والوصية المحرمة هي الوصية طبعا بأن يعطى أحد فوق نصيبه أو أن يحرم وارث من ميراثه. وقد جاءت أحاديث في الوعيد بالوعيد الشديد في الجور في الوصية، منها قول النبي صلى الله عليه: إن الرجل ليعبد الله 70 سنة ثم يجور في وصيته فيكتب الله تبارك خله النار. فهذه من ختم حياته بوصية سيئة فقد يختم له بخاتمة سيئة عياذا بالله. الجور في الوصية جور. أما الدين فمعروف، وقول الله تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني أنه لا توزيع لهذه التركة إلى يعني الوارثين إلا بعد إخراج الوصية والدين. وتقديم الله تبارك وتعالى الوصية قبل الدين في الذكر ليس لأنها تقدم في الإخراج، وإنما في الإخراج في الإخراج من المال فإن الدين مقدم إجماع، الأمة مجمعة على أن الدين يقدم لأسباب. أولا أن الدين من حق من حقوق الناس، وحقوق الناس الأصل فيها المشاحة، وأما الوصية هذا حق لله تبارك وتعالى، قد يتسامح الله تبارك وتعالى فيه. ثم إن أداء الدين واجب، والوصية إنما هي مستحبة، والواجب مقدم على المستحب. إذا لماذا قدم الله تبارك وتعالى هنا الوصية وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ قدمها في الذكر. قيل أنه قدمها في الذكر من باب يعني أن يعتنى بها، أن يعتنى بها، وأن هذا في حث للميت عند موته أن يجعل شيئا من ماله في سبيل الله ثم أنها قدمت لشرفها، لأن هذا عمل شريف أن يفعله المسلم، يعني فيه يعني نيل للأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. لكن في ترتيب توزيع التركة فإنها تكون على هذا النحو: أولا تجهيز الميت وتكفينه من ماله، أو إذا كان هناك يعني متبرع بهذا الأمر نعم، لكن هذا أول شيء، أول ما ينفق من مال الميت في تجهيزه وتكفينه ودفنه واحد. ثم أداء الديون التي عليه، لأنه لا يسلم في قبره إلا بعد أن يؤدى دينه، كما في الحديث أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان إذا حضر الجنازة فيسأل عليه دين، فإن قيل عليه دين يقول صلوا على صاحبه، ولا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا ليس عليه دين صلى عليه. وحضرت مرة جنازة فقال النبي عليه دين، فقالوا نعم عليه دينارات، فقال النبي صلوا على صاحبه، فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله الديناران عليك، الديناران علي أنا يعني التزم بهم، فقال عليك وبرئت منهما ذمة الميت؟ قال نعم. فقام النبي فصلى عليه، ثم يقول أبو قتادة: التقان النبي في اليوم الثاني فقال لي: ما فعل الديناران؟ فقلت: يا رسول الله إنما مات أمس، يعني الرجل مات أمس، ما سددتهم بعد. يقول: ثم التقاني فقال: ما فعل الديناران؟ فقلت: يا رسول الله قد يعني قضيتهما. فقال النبي: الآن بردت جلدته. فبين أنه كان بين النبي أنه كان يعذب في قبره في الدين الذي عليه حتى أدي ما عليه من دين، ولذلك أداء الدين مقدم على أي شيء آخر. قبل أن يأخذ أي وارث حظه وحقه يجب أن يؤدى الديون التي على الميت أولا، ثم بعد ذلك الوصايا الذي يكون قد أوصى بها، هذا الشيء الثالث. ثم الشيء الرابع بعد ذلك أن يأخذ كل يعني صاحب حق في الميراث حقه. هذه أربع خطوات، هذا هو الترتيب الذي توزع به تركة الميت: تجهيزه ودفنه أولا، ثم قضاء الدين الذي عليه، ثم بعد ذلك وصيته، ثم أن يأخذ بعد ذلك كل ذي حق من الوارثين حقه. قال جل وعلا: من بعد وصية، يعني إن هذا توزيع الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال جل وعلا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يعني هذا نصيب الذي كتبه الله تبارك وتعالى وفرضه للأباء والأبناء، ثم وجه الله يعني عباده إلى أنه لا أحد يعرف يعني النفع الحقيقي الذي يأتيه، هل هو يعني من جهة أي من الآباء أو من الأبناء، فقد يجور إنسان ويعطي أمه دون أبيه، أو يعطي أباه دون أمه، أو يعطي الذكور دون الإناث، أو يعطي ولد دون الأولاد الآخرين، أو يقدم بنت على غيرها. الله يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. ربما الذي تتمنى أن تحرمه من الميراث وتحول التركة عنه يكون هو أنفع لك وأصلح من الآخر. ما تدري النفع أيها العبد يأتيك منه، ربما يكون هذا صلاحه وتقوى وبدينه يدعو لك ويستفيد من هذا ويأخذ من هذا المال، فيكون هذا خير لك. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة. فريضة من الله، يعني هذه الأنصباء على هذا النحو هذه فريضة، أمر فرضه الله تبارك وتعالى، ولذلك سمي هذا العلم علم الميراث علم الفرائض، وذلك أن الله فرضه سبحانه وتعالى بمعنى أوجبه ولا بد. قال فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذا التوزيع على هذا النحو، أن يعطى الذكور والإناث وأن يكون حظ هذا كذا ونصيب هذا كذا، هذا من علم الله تبارك وتعالى ومن عند الله. إن الله كان عليما كل شيء حكيما سبحانه وتعالى، يضع كل أمر في نصابه جل وعلا. هذه الآية يعني أجمل الله تبارك وتعالى فيها وبين ميراث الآباء والأبناء. ثم الآية الثانية جاءت فيها ميراث الأزواج والزوجات. قال جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لكم للزوج لهم الرجال من زوجاتهم من مال زوجاتهم، نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإذا ماتت امرأة ولم تترك ولد من لها من أولادها، طبعا هنا ولد للصلب أو ابن أولاد ابن كذلك. فإذا ماتت امرأة ما لها ولد ولها زوج، فالزوج يأخذ نصف مالها، يأخذ نصف التركة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. أما إذا كانت هذه المرأة لها ولد، ماتت عن ولد ولها زوج، فإن هذا الولد فإن الزوج عند ذلك يأخذ الربع، يحجبه ابن المتوفى هذا من النصف إلى الربع. طبعا هذا الولد من هذا الزوج أو من غيره، يعني إذا كان هذا الولد سواء كان هو من الزوج نفسه أو من غيره، تكون مثل امرأة تزوجت وأنجبت أولاد ثم تزوجت برجل آخر وماتت عند هذا الزوج الآخر، أدام لها أولاد فإن هذا معناه أن الزوج يأخذ الربع. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني أن الزوج لا يرث من مال زوجته إلا بعد أداء الديون والوصايا، بعد وصية كانت هذه الميتة قد أوصت بها أو دين عليه. هذا بالنسبة للزوج، يجي نصيب الزوجة. قال ولهن أي النساء الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، يعني إذا مات رجل عن زوجة وهذا الرجل ليس له ولد لا للصلب ولا ابن كذا، يعني إذا كان له ابن يرث يصير هذا ولد، يعني ولد وإن سفل وإن نزل، فيكون للزوجة لزوجته الربع من ماله. ولهن أي الزوجات الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذا كان لهذا الميت ولد وترك زوجة، طبعا ولد هذا برضو أيضا منها أو من غيرها، فهذه هنا ينقص نصيب المرأة من الربع إلى الثمن. وطبعا هناك إجماع بأن الزوجة الواحدة إذا انفردت فلها هذا الربع والثمن، وإذا اجتمعنا اثنين إلى أربعة لو يحل الرجل زوجة أربعة فهم شركاء في نفس النصيب، هذا يشتركون في الربع يشتركون في الثمن. إذا كان للرجل مثلا مات عن زوجتين وليس له ولد فيكون هم يشتركان في الربع، أما إذا مات عن كذلك زوجتين فأكثر، ثلاث زوجات أربع زوجات وله ولد فيشتركون في الثوم، يشتركون في نفس الحديث. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها. يعني أنه لا ترث كذلك المرأة إلا للزوجة إلا بعد أداء الوصايا والديون. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة هو الميت إذا مات وليس له أصول، يعني أب وإن على أب فجد وأم فكذلك جد أو جدة وفروع أبناء أو أبناء أب، وإنما له إخوة، إخوة وأخوات. سمي الإخوة والأخوات هذول في ديت بالكلالة لأنهم مثل الإكليل، يعني هؤلاء اللي هم يحيطون به، أما أصول الشخص وأصوله وفروعه مش موجود. فإن كان رجل يورث كلالة أي ليس له آباء وارثين ولا أبناء وارثين، وإنما له مثلا إخوة، أو امرأة كذلك، امرأة يعني تموت كلالة فتورث حال كونها كلالة، وله أخ أو أخت، يعني لهذا الرجل أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هنا أخ أو أخت من أم، أما الأخ والأخت الشقيق وغير الشقيق فهذول في الآية الأخيرة من سورة النساء. وهذه أخ أو أخت من أم، هذه قضية مجمع عليها لا خلاف فيها. فلكل واحد منهما السدس، لكل واحد من هؤلاء الإخوة السدس. وهذه هي الحالة التي يتساوى فيها الذكور والإناث في النصيب الواحد، في نصيبهم واحد أخ أو أخت، فالأخ لأم والأخت لأم، لكل واحد منهما السدس، كل واحد منهما السدس. فلو كان مثلا مات ميت عن أخ لأم وأخت لأم يصير ما فينا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه السدس وهذه السدس، كل واحد منهم يأخذ السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا كانوا أكثر، يعني إذا كان واحد سدس، اثنين خلاص كل واحد يأخذ السدس، إذا أكثر من هذا اثنين فصاعدا، يعني اثنين فصاعدا، فإنهم يشتركان في الثلث حتى لو كانوا 50. يعني لو 50 أخ لأم لنفرض هذا، فإنهم جميعا يشتركون في الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من اثنين، يعني اثنين فأكثر، لأن اثنين أيضا حيأخذ سدس وسدس ثلث، وكذلك أكثر من هذا حيأخذ ثلث، فهم شركاء في الثلث. قال جل وعلا من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني إن هذا كذلك توزيع الميراث، ميراث الكلالة لا يكون إلا بعد أن تخرج الوصية والدين الذي يعني على الميت، دين الذي على الميت والوصية التي أوصى بها. ثم قال جل وعلا غير مضار، غير مضارر، لا مضارر، يعني لا يضار هذا الذي يموت كلالة هنا، لا يجوز أن يضر أحد من ورثته فيصرف الميراث من هنا إلى هنا، فلا يجوز أن يضار أحد، ضرر مرفوع. ثم قال جل وعلا وصية من الله، كما بدأ الله تبارك وتعالى آيات الميراث يوصيكم الله في أولادكم فختمها كذلك بأن هذه وصية، يعني هذه الأحكام التي جاءت هنا في الفرائض قال جل وعلا وصية من الله والله عليم حكيم، يوصيكم الله تبارك وتعالى في هذا وأنها وصية من الله. وإذا كانت الوصية من الله تكون شيء عظيم، تكون شيء عظيم، لأن الوصية إنما هي يعني موعظة بليغة واصلة من يعني من يحب لك الخير ويتمناه لك. لذلك نقول مثلا أب يوصي ابنه أو أم توصي ابنتها أو رسول يوصي أمته، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني هات آخر ما عندك لنا. فالوصية إنما هي خلاصة ونهاية ما يحبه المحب لمن يحب، فيأمره به، فيأمره بالخير الذي يراه له ويبعده عن الشر الذي يخافه عليه. فهذه الله تبارك وتعالى يقول هذه وصية من الله، يعني الذي يحب لكم الخير ويريد لكم النفع ويضع لكم الأمور في نصابها، فهذه وصية من الله سبحانه وتعالى، والله عليم الحليم. اعلموا أن الله تبارك وتعالى عليم كل شيء حليم، ومن حلمه سبحانه وتعالى يعني أنه لا يعاقب، يعني ولا يسرع بعقوبة عبده لعله أن يتوب وأن يرجع سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا تلك حدود الله، تلك هذه التي بينها الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب حدود الله. أصل الحد هو المنع، هو المنع، ولذلك يسمى البواب حداد، يسموه حداد لأن البواب يمنع. والحديد هذا المعدن يسمى الحديد لأنه كذلك يحد ويمنع. تلك حدود الله، حدود الله يعني أوامره وبيانه التي منع فيها عن الظلم وأعطى كل ذي حق حقه وفصل الأمور، كما نقول حدود الأرض اللي هي علاماتها التي تفصل بين حق فلان وحق فلان. تلك حدود الله، فقد فصل فيها الأمور وأعطى هذا الحق الفلاني، أعطى هذا الثلث، أعطى هذا الربع، وهذا الثمن، وهذا النصف، وهذا الثلثين، وهذا الثلث. فهذا تفصيل منه سبحانه وتعالى، وهذا بيان، وكل قد أخذ حقه بحسب حكمة الله تبارك وتعالى الذي يضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. من يطع الله ورسوله، وطبعا في هذا الأمر وفي غيره، فطاعة الله تبارك وتعالى في كل أمر واجبة، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. يعني أن تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى في هذه الفرائض هو سبيل إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وإدخاله جنة يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها، من تحت هذه الجنات، يعني من تحت هذه البساتين، لأن الجنة هي البستان، فالنهر يجري من تحت أشجار هذه الجنة أو من تحت يعني قصورها. الأنهار خالدين فيها، الخلود هو المكث الطويل، يعني ماكثين فيها، وقد بين الله تبارك وتعالى أن مكث أهل الجنة وبقاء فيها بقاء لا انقطاع له ولا نهاية له، صانع غير مجدود، وذلك الفوز العظيم. وذلك يعني الخلود في هذه الجنان هو الفوز العظيم، لأن الجنة خلاص هي منتهى الأمل، وهي منتهى الراحة، وهي الدار التي قد يعني خلصها الله تبارك وتعالى من كل الشوائب والآفة، فليست فيها آفة بأي وجه من الوجوه. أهلها لا يموتون، لا يتغوطون، لا يبولون، لا يحزنون، لا يغضبون، لا يتخاصمون، لا يتشاجرون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما في لغو ولا تأثيم، ما في إثم، لا سباب ولا شتائم ولا إثم. وهي نقية من الأمراض والأوجاع والأسقام، وقد حشدها الله تبارك وتعالى وملأها بكل أنواع الحبرة والسرور. فهذا هو الفوز العظيم، الفوز العظيم هو الوصول إلى هذه الجنة والحياة فيها. وهذه كما قال الله تبارك وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني هي الحياة الحقيقية. وأما الدنيا فإن الحياة فيها كلها منغصة، مليئة بالتنغيص، ما تسلم لأحد، فيها الأمراض والأوجاع والأسقام والفراق والهجران والتخاصم والتشاجر والتنابز، وفيها كل، فخيرها قد خلط بشر، شر عظيم، ولا فصف لأحد من بتاته. فلذلك يقول الله، يقول وذلك الفوز العظيم، هذا الفوز العظيم حقيقة هو يعني من أدخله الله تبارك وتعالى الجنة. ثم قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا تهديد وعيد من الله تبارك وتعالى للذين يعصونه سبحانه وتعالى في هذا الأمر، أمر الميراث أو في غيره، ومن يعص الله ورسوله. وقد عطف الله تبارك وتعالى الرسول على الله، لأن أمر الرسول هو أمر الله تبارك وتعالى، ونهي النبي ونهي لله، لأن الرسول لا يأمر ولا ينهى من عند نفسه، وإنما يأمر بأمر الله وينهى عن نهي الله تبارك وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يتعدى حدود الله تبارك وتعالى، فإذا كان الله تبارك وتعالى قال لهذا النفس فزاد فتعد، نقص فتعد، قال لهذا الثلث فإن زاد تعد، أنقص تعد، فأي زيادة أو نقصان أو صرف للأمر عن وجهته هذا تعدي على حدود الله تبارك وتعالى في حده. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى بأن معصية الله ورسوله وتعدي حدوده موجبة لدخول نار، والنار هذه نار الآخرة، ونار الآخرة وصفها النبي بأن نار الدنيا إليها كجزء من 70 جزءا، قال ناركم هذه جزء من 70 جزء، جزء من نار الآخرة. فقال رسول الله إن كانت لكافية، قال ولكن أفضلت عليها 69 جزءا. ثم هو خالد فيها، والخلود مكث طويل، وهذا الخلود لا شك أنه على درجات. فالخلود الذي لا انقطاع له خلود من مات على الكفر سبحانه وتعالى، فإذا يكون هنا من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده الجاحد الضاد لحكم الله تبارك وتعالى، فمن رد حكم الله ولم يقبله ولم يرتضه فهذا يكون من المخلدين خلودا لا انقطاع له عياذا بالله. وأما من عصاه معصية مع إيمانه بأن ما أمر الله تبارك وتعالى به حق ولكن عن ضعف نحو ذلك، فإن هذا خلوده غير خلود الكفار، قد جاء في الآيات والأحاديث بين أن خلوده غير خلود الكفار، فأن عصاة أهل الإيمان يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له غفر له. ثم وله عذاب مهين، أنه في النار هذا خالد فيها قد انقطع أمله وانقطعت في أن يخرج، فإن الله تبارك وتعالى ييئس أهل النار الذين هم أهلها الخالدون فيها من الخروج، وهذا أشق شيء عليه وأكبر عذاب عليه، وهو أن ييئسه الله تبارك وتعالى من أن لهم مخرج من هذه النار. فأول شيء أنهم عندما الدخول يقول فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس مثل المتكبرين في الدخول. وكذلك إذا ذاقوا النار كما هي دعوا بالموت، كما قال تبارك وتعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا